باب ما الذي يكسر به سار الإنسان. الباب الذي يكسرنا الماضي الذي يكسر به سار الإنسان. كل بيننا من يلقى في كل شيء. أنا بعلم وكان عطاؤه لا يرى به بعضا حيثا من زخم من اهل القيود والجبال. وكان عطاؤه كلا لا يرى به بعضا حيثا من زخم باسطا نسيت براكبنا باسطا لفاكنا باسطا لفاكنا من اهل القيود والجبال. وهذا ما وفي نفسي منه شيء توضأ به ويتيمم. كل الكتاب يقول لك ما تجينا، لا يجينا حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم قد قرأت من الله الأقوال عن مالك بن إسماعيل مالك بن إسماعيل وقال من الله من إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين وقال من الله من عاصم عن ابن سيرين محمد بن سيرين قال كنت لا عبيدة قال لي كانوا عبيدة عندنا من شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنا على صلاته كان مطلعا أول من أخذ من ساره. Why is that? Thank you. Donc, pour la mission, nous avons un bon problème.

فقال لها ما زال تمسكونني ويقولني الى قديم. فتفرق العقول وما زال المسلمون يصلون في قراءتهم. قلت أبوكم يسير لغة من نوي مساجي هكذا بجري وشناني جالي كرالا بجري ما زال ما باكي من نسير لغة من نوي جيبك أبوال ورقا قوي جيري قولي مغالا في هذا أكلا من فوق هذا وقالت أبوه ومعظم من أجل وصوله وعظم من أجل ليس مجدد من بجري تروس مرابو تروس مرابو تروس مرابو تروس عليه محمد بن علي عليه أصحابه عليه كذا كذا ليس في الجنة مدرون كل شيء يقول أبو الله كل شيء في الجنة ليس في الجنة مدرون كل شيء يقول أبو الله كل شيء في الجنة كل شيء في الجنة كل شيء يقول أبو الله كل شيء في الجنة لو ترى الجنة قبل لا أكمل ولا تكمل ولا تكمل هل هو من الله أو هل هو من الله كل هذا وثانيا وثالثا مولى علي ما كفر حتى أولان بجاء أني جالي كل ما ربنا لا ما أصل وأصل علم ما أصل أقام لنا جمع ولم يقل وأصل علم ما أصل أقام بيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جوا فأصل علم ما أصل أصل وجود في جلية القرآن ولم يقل ولا ما أصل Jadi barang wasa boleh apa pun boleh. Sulit di sini wasa boleh kahnya. Kau jadi orang barang. Naya wasanya nggak mati pun boleh. Salahnya aku dah bela ni masa ni bela pasal mahal tu lah. Jadi saya tak ada beli berdua. Wasan yang ini nanti mau banyak atau mau sedikit. Wasan apa? Ini bulan apa? Jam apa? Jam apa? Jam apa? Jam apa? Jam apa? Jam apa? Jam apa? Jam apa? Jadi bolak balik. Aturan kita lah, jadi sendiri bolak balik. Bagaimana bolak balik? Nama kita boleh, atau kita kasih tak? Bolak kapal jadi macam, bolak kapal jadi mana masuk bintang, jadi pun masuk bintang. Bila jadi bolak balik, dia baru bintang. Jadi kawal itu mandor. Aturan kita lah, jadi sendiri bolak balik. Nama kita sendiri bolak balik. Nama kita sendiri. وقال لهما ولكن ما يغني يمتع من ذلك الى قبل الحاكمين. وقال لهما كل مره كنا نقول الصبايا والحسن الحسن بكر كنا نقول لك فيما فيها كلمه كيف قبل الدخول ذلك؟ نقول في هذا الاطلاق المسلمين يرمى في المغرب والدخول ذلك حاكم في السماء كل قول مكايلا ليس عليه يعني قبل إلا أن تقبل المحاكمين. فلتشكيل يقول لك أنك تقول لك ما زي سرجي براحة. سرجي كيلا كترة كموش كيلا. فما نقول لك بارا قمت بما كبير كترة كمانا ما زي سرجي براحة. غير فرحة كما يجب محسنا. عبد الله بن دوار حسن على الوقت الثاني من المبارد المحاكم. ثم أبوارد في الدرس براحة نوما kamu saya kali kerana kapal milik polis kota itu, maka itu kaca penampilan adalah penampilan. Ada pernah ada yang bilang dalam pengalaman antai mengkuli dan mengulang soal alam ini mengalami saya tahu laut berat mana yang terjadi soal mana mengkuli. Al-Qadhi nama pola-pola ini adalah pola. Buaya itu masalah menurut saya adalah pola. Lepas itu masalah menurut saya adalah pola. Saya akan berdiri makan jenis pola. Jadi pola apa yang kita minta di sini itu adalah pola pola yang ada melihat lah. Yang menurut saya itu nak dilihat lah. Yang lain saya itu makmur lah. Jadi kalau kita berbuat apa pola? Orang itu sendiri dari makmur ini pasti akan susah untuk makmur itu nak. ولا رب العيد أن مقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعلم ولا تعلم ولا تعلم ولا تعلم لا يزال الحق من الصلاة قل أنا ما جئت في ذلك وأنا ما كان في المسجد يعتاد الصلاة كان اليوم يسلكنا كل ما كنا كنا في المسجد Gracias.